لتدرك ان كل امر في هذه الحياة لا يتحكم فيه احد ولا يتصرف فيه كائن من كان الا خالق هذا الكون جل وعلا. الا ان لله ما في السماوات والارض، ما في السماوات والارض ملكا وملكا، وما دام ما في السماوات والارض ملكا وملكا لله سبحانه وتعالى خالصا له، فما ينبغي على العباد ان يجعلوا اي امر من امر الارض او من امر السماء لاحد الا لله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة التي ربى عليها الإسلام أتباعه، والتي نادى بها القرآن أمة القرآن منذ أن أنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، ده وعد. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. وعد من الله، لكنه وعد مشروط من الله سبحانه وتعالى لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نرى أن هذا الوعد يتجسد ويتمثل في العبادات التي تعبد الله بها عباده المسلمين في كل وقت. نرى هذا الوعد متجسدا في الصلاة، حيث نرى المسلمين يهرعون عند النداء منظمين، وان كان النظام الذي لهم الان ليس هو النظام الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كانوا يهرعون خلف الصلاة، يهرعون الى الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، لان علاقة الحب للرسول صلى الله عليه وسلم كانت علاقة فريدة رفعت من شأنهم واعلت من قدرهم وجعلتهم امة مرهوبة في اعين اعدائهم. اما هذه العلاقة الآن وإن كانت مرتبطة بنداء الصلاة وبالوجود في مساجد الله، هي علاقة على نحو معين تخالف التطبيق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها مع كل هذا فيها خير. لو احسن المسلمون قصدهم واخلص المسلمون نواياهم واتحدت قلوب المسلمين واتلفت صفوفهم وانتظمت من خلال العبادات، لاوجدوا قوة هائلة مرهوبة. وانتقل بكم نقلة، الصلاة نحن نزاولها في كل بلد، لكن الحج له أرض معينة وله وقت معين وله أمة تهرع إليه في هذا الوقت، أمة تأتي من كل فج عميق. الأرض المعينة في مكة أو في المدينة هي أرض مسلمة، أرض مسلمة لا ترى فيها إلا مسلمين، ولا تتحرك نفسك إلا حبا لهؤلاء المسلمين، ولا يتحرك قلبك شوقا لمكان أفضل من بيت الله رب العالمين. بيت نادى فيه أبو الأنبياء إبراهيم بهذا الدعاء: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. كنا في الحج، وهذه خواطر أبثها لإخواني المسلمين هنا ليعلموا أن الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان مرتبط بأرض تتحقق فيها قيم الإسلام، ومرتبط بنفس تحمل قيم الإسلام وتعيش هذه القيم حبا وعطفا وألفة ومودة ورقة وطهارة ونقاء ونظافة. كيف ترى بين الطائفين المرأة الكبيرة وترى الأنثى الصغيرة، وترى بين الطائفين الرجل الكبير وترى الشاب الذي لم يتزوج بعد، لكن العيون كلها لا تنظر إلى محرم، ولكن القلوب كلها لا تفكر إلا في مرضات الخالق جل وعلا. وهذا هو ما يحسدنا عليه أعداء الإسلام: أرض مسلمة ترى فيها الإسلام متمثلا في أشخاص قدموا من كل فج عميق، ليسوا من بلد واحد، وليسوا من لسان واحد، وليسوا من لون واحد، والذي وحد هذه الجموع هو الله أكبر، لا رب غيره ولا خالق سواه ولا معبود إلا الله عز وجل. جموع جت من كل مكان، جموع، وكأن الآية التي نطقنا بها في أول الخطبة تشير إلى هذا المعنى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ترى الرجل الكبير أو الصغير، أو ترى المرأة الكبيرة أو الصغيرة، أو ترى الرجل المسلم العربي والمرأة العربية والمرأة الغير عربية، وهؤلاء جميعا كلهم يحرصون على ألا يسيء أحدهم إلى آخر. عشنا بيئة مدة 15 يوما لا قتال فيها، لا تناحر فيها، لا عداء فيها، وإن كان فيها ما فيها من أسلوب غير متفق مع التربية الإيمانية الحقيقية، لكننا لا نعيب على هذا، وإنما نعيب على المجتمعات التي ما أخذت الإسلام لها منهجا، وما أقرت الإسلام لها نظامه، وما التزمت برسالة محمد عليه الصلاة والسلام لها طريقا. اسمعوا الى القرآن الكريم وهو يقول للمسلمين مخاطبا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسط، وسط في العلاقات، وسط في الأنظمة، وسط في الاتجاهات، وسط في كل أمر من الأمور. رأيت في هذه الخاطرة السريعة التي أريد أن أنقلها لكم على هذا النحو، رأيت الرجل الذي لا يسيء إلى المرأة، والمرأة التي تحرص على طاعة ربها، والفتاة التي تناجي ربها أن يستر عرضها، والشاب الذي يناجي ربه أن يختم له بخاتمة الإسلام. ورأيت المسلم العربي والمسلم غير العربي وهم يطوفون حول البيت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكنت هناك وكان الآخرون وغيري من المسلمين هناك، كانوا يدعون أن يخلص الله الأمة الإسلامية من فرقتها، وأن يوحد قلوبها ويؤلف صفوفها ويجمع شتاتها وينصرها بحوله وطوله على أعدائها. رأيت هذه الدعوات وسمعتها. رأيت المسلم الذي هناك يقول: يا ليت أرض الإسلام في كل مكان تنعم بالأمان والاطمئنان والاستقرار مثل ما ننعم نحن الآن حول بيت الله الحرام وفي عرفات وفي الأماكن التي عايشها حجاج بيت الله الحرام من المسلمين. رأيت بيئة ليس فيها كافر يحمل حقدا على المسلمين، وليس فيها متغطرس جبار يحمل حسدا على المسلمين الوادعين الآمنين المطمئنين. بيئة طيبة. وكنا هناك نتنسم أخبار العالم الإسلامي. رأينا ضربات اليهود للبنان المسلم، للجنوب المسلم، ضربات متلاحقة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، بل لا يهمنا العالم الكافر، بل على مرأى ومسمع من المسلمين الذين أعطاهم الله هذا الإيمان أمانة، وهذا الإسلام منحه إياهم أمانة سوف يسألون عنه. اسمعوا القرآن الكريم: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنسألن الذين أرسل إليهم شعوب الأمم ولنسألن المرسلين من الأنبياء. واسمعوا القرآن الكريم وهو يقول: وإنه لذكر لك ولقومك. شرف الإسلام، الإسلام شرف. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، تسألون أنت وقومك يا محمد ستسألون عن الإسلام. وعندما كنا نسمع ضربات المسلمين في جنوب لبنان المسلم، وعندما كنا نسمع مؤامرات الروس الكفرة على الشيشان المسلمين، وعندما كنا نرى نقض العهود مع المسلمين في البوسنة والهرسك وأخذ أرض واغتصاب قطع على مرأى ومسمع دون مبالاة بعهود ولا قيود، كنا نقول: يا لله للمسلمين. ألم ينزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منذ 1406 اعوام نزل عليه وهو يقول له: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فهل اخذ المسلمون بمدلول هذه الآية وبمعناها ومضمونها؟ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هم يئسوا من هزيمة الدين، لكنهم يطمعون في القضاء على اتباع هذا الدين. ولن يطيق اعداء الاسلام ان يقضوا على اتباع هذا الدين الا عندما يتخلى اتباع هذا الدين عن الحقيقة الواحدة التي يخاطبهم بها القرآن: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. الإحياء والإماتة ليست بيد هؤلاء بالرغم مما عندهم من عتاد ومن عناد ومن حسد ومن حقد ومن بغضاء ومن كراهية على الإسلام وعلى المسلمين. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه خاطرة عشتها لحظات وأردت أن أنقلها لإخواني المسلمين هنا ليعيشوا خواطر الإسلام الحية حتى ينعموا بما نعمنا به لحظات. قد نعمنا بالهوى زمنا وشقينا آخر الزمن. وأقول على نهج هذا الشاعر: قد نعمنا بالإسلام زمنا وشقينا بغير الإسلام آخر الزمن. أطمع فينا بعدنا عن الإسلام، أطمع فينا اللئام، وأطمع فينا المجرمين، وأطمع فينا هؤلاء الجبابرة الذين لا يردهم عنا إلا عودة هذا الدين مرة ثانية. واسمعوا الآية القرآنية التي يخاطب الله فيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إن عظمة الإسلام لا يشعر بها إلا الذين عايشوها ونعموا بها وعاشوا تحت لوائها فترة من الزمان. عندما ذهب القائد العربي المسلم إلى رستم قائد الفرس ربعي بن عامر، قال له رستم: ألأننا تشاغلنا عنكم جئتم تريدون ان تغزونا في ديارنا؟ لقد كنتم جياعا وكنا نطعمكم، وكنتم عراة وكنا نعطيكم الثياب. فقال له ربعي بشموخ وشمم واستعلاء: انما قلته حق، حقيقة كنا نحتاج الى الطعام وتعطوننا، وكنا نحتاج الى الثياب ونأخذها منكم، لكننا جئنا بلون اخر، ما جئنا قصدا للثياب ولا للطعام، فلا يعيش للطعام وللثياب الا الصعاليك. لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما. صعلوك عايش ياكل بس وعايش يلبس، صعلوك، لكنه لا يعرف ان يدافع عن عرض ولا عن ارض ولا عن شرف ولا عن قيم ولا عن مثل. ربعي بن عامر قال له كده، قال له لا صحيح اللي انت بتقوله ده مظبوط. قال له اذا ما الذي جاء بكم؟ قال ان الله ابتعثنا، اللي جاء بنا الله، مش الاكل ولا اللبس، الله، ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده لا شريك له. انتوا كنتوا بتستعبدونا بالاكل وباللبس، وما احقرها من آدمية تعيش للاكل او للثياب، وانما الآدمية قيم، مثل، مبادئ، احاسيس، ميول، رغبات. ارى اخي يقتل ويضرب ويهان وتنتهك حرماته واعيش انا بلا احساس وبلا شعور. اسمعوا، ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده لا شريك له، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. الدنيا دي بالنسبة للاخرة ولا شيء. ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، ومن جور الاديان، جور الاديان الارضية، الى عدل الاسلام العظيم الذي جاءنا به القرآن ونبهنا اليه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. ايها الاخوة الاحباب، ما زال هذا الصوت المليء ايمانا يحتاج اليه كل مسلم في هذه الحياة، ليعلم انه لا بقاء لنا الا بالاسلام، ولا قوة لنا الا بالالتزام بمنهجه، ولا نصر لنا على اعدائنا الا اذا انسلخنا كلية عن التبعية لهم وعشنا بمقدراتنا وقيمنا. ايها الاخوة الاحباب، رأيت من خواطر الحج المرأة التي تمشي وحدها، لا يستطيع فاجر ان ينال من عرضها كما نرى في المجتمعات المنحلة والمنحطة. اي الاتجاهين ينبغي ان يحرص عليه الناس؟ ايحرصون على الاسلام بنظافته ونقاءته وطهارته، ام يحرصون على غير الاسلام بما فيه من شرور ومن اثام؟ ايها الاخوة الاحباب، اذا قالوا لنا ان انظمة العالم الاخر، العالم الذي يقولون انه متحضر، تنفعنا وتفيدنا، وما لنا لا نعيش معهم ونسلك مسلكهم ونسير سيرهم ونحرص على انفسنا، نقول لهم: لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة عندما انشأ مجتمعا نظيفا عفيفا، قال للمسلمين: استقلوا بسوق خاصة بكم، بسوق خاصة بكم، بل قال لهم: استقلوا بأعيادكم، بل قال لهم: استقلوا بمعاملاتكم، بل قال لهم استقلوا بأفكاركم لا تأخذوا أفكارا. عندما جاء واحد من الناس الذين أسلموا وجاء بها إلى سيدنا عمر، جاء بمقتطفات من التوراة والإنجيل تتفق مع ما عندنا في القرآن الكريم، وجاء سيدنا عمر وهو الصحابي الجليل الفاروق، جاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، هذه مقتطفات من الإنجيل جاء بها أخ لي يهودي قد أسلم، وهي تتفق مع ما عندنا. فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، تغير لا أفكار مع أفكار الإسلام، تغير وجه الرسول. فقال له الذي بجواره: انظر إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عمر سريعا: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فتهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عمر، وقال لكل الذين يتسولون على أفكار غيرهم: نحن عندنا الخير الذي نستطيع أن نصدره للعالم، فما بالنا نتسول على موائد اللئام. اسمعوا، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أمتحيرون أنتم يا عمر؟ والله لو كان عيسى وموسى حيين الآن ما حل لهما إلا أن يتبعاني. أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. أيها الإخوة الأحباب، كفانا ما نحن فيه، ولنعد الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة. هذه خواطر أردت أن أنقلها، ولعل الصحة تساعدنا في وقت آخر إن شاء الله لننقل لكم خواطر أخرى من هذه الفريضة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الإسلام، وأن يمن علينا وعليكم بنعمة الإيمان، وأن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.